كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند انتهاء المسألة التاسعة من المسائل الخاصة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نعم يا عبد الواحد، فكم يتبقى يا ولدي بعد من هذه المسائل؟ يتبقى 4 مسائل لكي يكمل الإمام 13 مسألة. فماذا قال الإمام في آخر مسألة عرضها يا ولدي؟ قال الإمام: إن أهل العلم أجمعوا على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ويكون قارنا بذلك يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معا. ثم قال الإمام: إن العلماء اختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف، وأورد ما قالوه، ثم عرض قول أبي عمر: إن هذا كله شذوذ عند أهل العلم، وقول أشهب: إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا، ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج. فتح الله عليك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة 10. اختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء. قاله مالك، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم: يصير قارنا ويكون عليه ما على القارن ما لم يطف بحجته شوطا واحدا، فإن طاف لم يلزمه لأنه قد عمل في الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. المسألة 11. قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجز ذلك، وعليه هدي آخر لمتعته، لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتع قبل 10 طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في 10 لم ينحر إلا يوم النحر. وقاله عطاء. وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسق. المسألة الثانية عشرة: اختلف مالك والشافعي في المتمتع يموت، فقال الشافعي: إذا أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا لذلك. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هديا؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا، ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي. قيل له: من رأس المال أم من الثلث؟ فقال: بل من رأس المال. والآن نصل إلى الجزء الأخير من الآية، وهو قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وفيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن لم يجد، يعني الهدي، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة. هذا قول طاووس. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعمرة لأنه أحد إحرامي التمتع، فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أيضا وأصحابه: يصوم قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر، لأن الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فصيام ثلاثة أيام في الحج. صدق الله العظيم. فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. وهو قول ابن عمر وعائشة، وروي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في موطئه: ليكون يوم عرفة مفطرا، فذلك أتبع للسنة وأقوى على العبادة. وعن أحمد أيضا قال: جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم. وقال الثوري والأوزاعي: يصومهن من أول أيام العشر. وبه قال عطاء. وقال عروة: يصومها ما دام بمكة في أيام منى. وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة. وأيام منى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. وأن ذلك مبدأ، إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء على ما يقوله أصحاب الشافعي، وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة، وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل، كوقت الصلاة الذي فيه ساعة للأداء، وإن كان أوله أفضل من آخره، وهذا هو الصحيح، وأنها أداء لا قضاء. فإن قوله تعالى أيام في الحج يحتمل أن يريد موضع الحج، ويحتمل أن يريد أيام الحج، فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح، لأن آخر أيام الحج يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي، لأن الرمي عمل من عمل الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه، وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى، وقد قال قوم له أن يؤخرها ابتداء إلى يوم التشريق لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بأن لا يجد الهدي يوم النحر. المسألة الثانية، ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى. قيل له إن ثبت النهي فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها، وعن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وقال الدارقطني وإسناده صحيح ورواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضاعفها، وإنما رخص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. قال ابن المنذر وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق، وكذلك نقول. وقال الطائفة إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت من كلام الإمام يا عم أن من فاته صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر صام بعدها. نعم يا ولدي ما فهمته صحيح، فمن لم يصمها أو يصم بعضها قبل يوم النحر فله أن يصومها في أيام التشريق، وإذا فاته صيامها في الحج لازمه قضاؤها. وماذا عن الأيام السبعة الباقية يا عم؟ يصومها إذا رجع إلى وطنه، وقيل إذا رجع إلى أهله، وعلى هذا الرأي يا ولدي يصح صومها في الطريق. لا حرمني الله من علمك يا عم ومن فضلك. وبارك الله فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.